Yeah. لمن أراد أن يذكر زين. الله الله. ما يفتح عليك. ما يفتح عليك الحق. صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah. العالمين.